إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء كان درسنا الذي مضى حول معنى اسمه تعالى الحليم وعرفنا معناه وأعظم عبارة وأوجزها وأبلغها في عبارة ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية الرائعة وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه هذا هو أبلغ وأوجز تعبير عن المعنى الحق لاسمه تعالى الحليم وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة لماذا ليتوب من عصيانه فالله تعالى بحلمه يسلم العصاة إلى رجاء مغفرته وعفوه ولذلك أردف ابن القيم هذا البيت في خطيبته النونية الذي يشرح اسمه تعالى الحليم أردفه بشرح اسمه تعالى العفو وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان خلي بالك وبعد أن شرح الحليم شرح العفو لماذا؟ لأن الله تعالى بحلمه يعطيك فرصة لمغفرته وعفوه ليتوب من عصيانه يعطيك فرصة لرحمته وحلمه من رحمته أيضا سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ما من شيء إلا والله يراه عز وجل ولو حاولت أن تتصور شيئا من حلم الله عز وجل فلك أن تتفكر في أحوال الناس الآن كم معصية ترتكب في كل لحظة على الكرة الأرضية كم معصية في البيت الذي تقطن فيه فكم في الحي فكم في المدينة فكم في الدولة فكم في القارة فكم في المحيطات والأنهار فكم في الكرة الأرضية كم معصية كم فسق كم شرك كم شتيمة تصعد لله عز وجل كم من الأذى يصعد إلى الله عز وجل من قول أو فعل من سب أو شتم أو تنقص كل ذلك والله عز وجل يعلم على كل ذلك ويعطي الكافرين والفجرة والعصاة الفرصة تلو الفرصة ليتوبوا من عصيانهم وشركهم وكفرانهم وما شابه. هذا هو المعنى. اكثر الله تعالى من ذكره في القران 13 مره، مش كده؟ ثلاث مرات في البقره، وعندك الايه اللي هي 225 235، وبعدين قول معروف ومغفره الايه الثالثه، وعن سوره ال عمران كم مره؟ وإن الذين تولوا منكم منطقة زمان لما تنزل لهم الشيطان وزعوا من الكسب ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وبعدين ل 12 النساء لآية مواريث، وبعدين 101 المائدة. على ما أذكر يعني أنت مثلا الكلام ده سهل إنك أوجه تسترجعه وتستعيده من الموضع المشارف أو المشارف لأنصاب القرآن الكريم وسترة. فكان الاسم عجبا في معناه وكان واضحا للناس. ليه؟ لأن الله تعالى أكثر من ذكره عز وجل. لكن السياقات الأخيرة قد لا تكون يعني أخذت حقها، وخصوصا مثلا في سورة التغابن فإنه يكفي سياقان أو ثلاثة أو أربعة وعليها تقف. اشتغل أنت بقى فكرها تعرف كيف تختم هذه الآيات وهذه الأسماء. وابن القيم يذكر عن هذا الفهم أنه فهم خاصة خاصة. يعني أنا بعتقد نفسك إني لابس ثوبي زور، لان دي طريقة يعني طريقة عالية جدا، طريقة انك تفهم الفقه وتفهم الايه من خلال اسماء الله عز وجل. فدي ايه؟ ينزل الايه اللي بتختم باسماء الله من خلال الفقه والفهم في اسماء الله، تستطيع ان تفهم ايه الحكم والمعنى للايه. الحب الحرابة كيف تهن من قبل ان تقدروا ايه عليهم؟ ها؟ إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تعلموا أن الله إيه؟ غفور رحيم. فاستنبط الحكمة من هذا. فابن القيم يقول هذه خاصة الخاصة. خاصة الخاصة، أعلى فقه وأعلى فهم. أن تتفقه في الأسماء ومن خلالها إيه؟ تفهم الآيات. فأخذنا هذا المثال كما أخذناه طويلا في دراساتنا للأسماء الحسنى في هذا المسجد. فأذكر السياق الأخير في سورة التغابن. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ختام السورة اللي فيها من أزواجك من أولادكم عدوا لك تحضروه. السورة العجب سورة التغابن عندما يصل الكلام فيها إلى السمع والطاعة إلى الأمر بتقوى الله. شوف اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما استطعتم؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم؟ يعني أقصى ما عندك. كونوا مع الصادقين، يعني بدل الجهد واتقاء اليسر، يعني ادي اقصى ما عندك. مش تتقوا الله ما استطعتم على قد الحال، يعني كفايه تصلي الظهر بالسنه مره. ما استطعتم، ما استطعتم يعني كونوا مع الصادقين، يعني اقصى ما عندك. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا، يعني استعين على السمع والطاعة وعلى التقوى. ودي أمور ليست سهلة خصوصا في الزمان القابض على دينك القابض على الجمر. أنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا أي الحال شكر يضاعفه لك وبعدين ويغفر لكم. فلذلك كان المتوقع أن يسمع الإنسان اسمين غير هذين الاسمين. والله إيه؟ وانت جد ذكر ما الذي ذكر مغفرة الله غفور كيف بس مضاعفة الايه؟ مضاعفة الاب ده شكور، ده غفور شكور ممكن يبقى كده. انما الايه قالت والله شكور حليم. طب لماذا؟ لان هنا الانفاق. وما انفقتم من شيء فهو تخلفه وإن شكرتم لأزيدنكم. أي إنفاق يقع عند الله موقعا حسنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنفاق على شكور شكور شعر من شكور الله يرزقك به في الدنيا والدين والاخره فهو الشكور عز وجل ثم هو الحليم لانك قد تقصر في الانفاق عندك اموال والله يعلم ان عندك فلوس وعندك صحه وعندك اتصالات مخزون عليه تتخذ الاموال عن المساكين وعن يتامى المسلمين وعن المنقوبين من المسلمين وتتخذ اتصالاتك ليه عن غير الفقير الطالب اللي خرج من جامعه منذ عده سنوات وهو فقير يتيم ولا يجد احدا يشفع له في يومه في الدخل اللي خلاها لابني يمكن يموت يا اخي ابنك انا اتفضل الشغل طب والغايه بقى لما تعمل وتشفع دي محتاج حلم بقى والا ربنا هيعمل ايه؟ ويقطع منك الاجزاء دي كلها عرفت هنا حليم بقى موقف حليم هنا بالنسبه للانفاق والتقصير في الانفاق والتقصير في الشر والطاعه والتقصير في التقوى فكون حالك اصبحني لك ايه؟ الحال ماشي والسلام عليك ازاي الحال لك ماشي الحال كويس هو ماشي الحال كويس لان الله ايه؟ حليم بس فلا تغتر بالايه؟ ان دوام الحال من المحال ما تغترش ان الحال كويس تقول ماشي الحال وماشي الحال لانه حليم عندك اموال وكل فقراء يبكم وتترك اليتامى بالمنظر بس وتترك الامه تضطر بجزء من الفسق لكن هذه ضروره وانما يعني تحت ضغط بعض ايمانها لان تختار انت لم تفعل شيئا لا حول ولا قوه الا بالله والله لا يؤمن ومن الذي لا يؤمن انواع كثير ولكن من بات ايه شرعان وجاره يعني الجار حتى لو كان الجار ده كيف بالاحوال التي انتم ادرى بها. احنا عندنا في المشروع الذي في المسجد التوحيد عندما نفتح باب الفقراء تعالى كده اتفرج لكي تتعرف على حال المسلمين. شيء رهيب طبعا ما فيش نص ولا احتمال لاننا بنبعث مخبرين من الاخوه واخد بالك ارسال ارسال عشان نتعرف الصدق. كثير جدا هذه الحالات بتاع الفشل الكلوي مات عندنا حاجه و30 واحد حتى الان من اصحاب الفشل الكلوي اللي في المشروع اللي بيكمل فتيجي المراه كل معاشها كان 50 جنيه وعندها 6 اولاد وفيهم اربعه في الجامعه وفي عندها سرطان اه والله العظيم كثير جدا من الناس يقول له معاك فلوس ما ظنك بالله عز وجل انت فين مديها لك ليه يعني بتدخلها ليه؟ تعفى عنا يا رب. بتدخل عن حاجة يبقى الحليم يذكرك بإيه؟ بالبخل الذي طب يعني ربنا استثارها في الذي مضى وحلم عليك الذي إيه؟ مضى. هل تضمن حلم الله حسنك؟ هل تضمن استمرار حلم الله ودوام الحلم من حال كما يقال؟ أو الله شكور حليم فهم فينا السياق معناها إيه؟ يعني السياق إنفاق وسياق تقوى وسمع وطاعة وسيبقى الشح ومن يلقى شح نفسه فيلقى المنفقون والشح ايه؟ شح مطاع. فالشح مطاع يعني شح امر ويطاع فالعياذ بالله لما يظهر حالة الشح المطاع دي بقى يا رحمن يا رحيم على الناس عليك اعبدكم لا يضركم من ضل اذا سبيتم. اذا شكور حليم في اعظم موقع لها هنا في هذا السياق بالنسبه للشكر الانفاق والتقوى والسمع والطاعه وبالنسبه للحمد لانك قصرت في ايه؟ في التقوى وفي السمع والطاعه في الانفاق فلا تغتر بدوام الحال او تقول حال ماشي رضا مدد فضل وعد خير طيب ما انت حلم كله من حلم الله بس لما حد لك الدار بس تاخذ الورق اللي قدامك تلحق نفسك فهمت الكلام ولا لسه؟ واضح السياق ده؟ اخر سؤال في الحليم يقولون طيب دائما الحليم في الحديث الموضع جاءت في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى الغفور العليم الشكور الغني المرتبة الأولى إيه؟ العليم الشكور الغفور الغني إلا في موضعين إذا دائما الحليم بتيجي بعد العليم ليه؟ لأن لا يكون حلما إلا عن إيه؟ عن علم عشان كده العليم الأول والغفور الأول خلي بالك والغفور سبحان الله العظيم يعني يغفر والذي لا يغفر يديلك فرصة ايه لعلك تستغفر لانه حليم شوف الغفور اذا غفور الذنب غافر الذنب والذي لا يغفره يعطيك الفرصة سنوات وسنوات لعلك ان تستغفر وان تأتي بالاسباب الناحية للايه للذنوب المكثرة الخطايا والسيئات غفور حليم الا في موضعين في سورة الإسراء وفي سورة حاشر فجاء الحليم في المرتبة الأولى إنه كان حليما غفورا ليه؟ راح بطل هذا السؤال طيب الحليم قلنا تستلزم أن يكون عليما هو ده الكمال في الحلم حليم في حلمه أن يكون شكورا أن يكون غفورا أن يكون غنيا ولا بد ومن أهم الصفات اللازمة للحليم أن يكون غنيا أنت تحلم على هذا لأنك فقير تطمع في عطفك تطمع في الاتصال به تطمع في مودته إنما هنا لما يقول بقى أنه كان حليما غفورا فانظر السياقين سترى أن سياق سورة الإسراء وده الرحمن ولكن كثير من الناس لم ينتبه فتجد أن سياق سورة الإسراء الكلام فيه عن من؟ عن الشرك والمشركين إلا كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عليا كبيرة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تخفون تسبحهم إنه كان حليما غفورا هل يصح هنا أن يقال له كان غفورا حليما؟ أنت هتقول أو لا أو خلاص لازم تفكير هو الشرك بيغفر ان الله لا يغفر وتبقى شرك يبقى غفورا بالذات لا يبقى حليما يبقى هنا الحليم لان الحليم هيسلمك لايه للغفور يعني بيديلك فرصه تتوب من الشرك خلاص ينتهي كده وتقبل التوبه كذلك في سوره فاطر قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلق من الارض أما شفت في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الآية في كلمة عن الشرك وخطاب المشركين طب إزاي يشتمون الله ربنا سيدهم كده يعني ده بيشتموا ربنا سيدهم ليه؟ ويقدر أن يسحتهم بالعذاب سيدهم ليه؟ لأنه حليم بيديله فرصة لعله يتوب ويرجع ويستغفر ويعرف إن سيء الأدب وإن مجرم وإن معلش خير يا رب هيلاقي ربنا إيه؟ لسه غفور ها؟ هل ربنا لما جاء يستغفر وكده؟ قال ها؟ الودود قال إيه ودود؟ ما خدناش الورود احنا خدناه عندنا في الخطة هناك طيب المهم ان السياقين دول في سورة الإسراء وفي سورة فاطر مهمين جدا في ايه انك تعرف حليم ذات الاول لان السياق سياق حديث عن المشركين والشرك والشرك لا يغفر يبقى مع المشركين لا الحلم هنا بقى طب الصبور لا تسألني اليوم لأن الأمر ده إن شاء الله سيأتي بالتفصيل بإذن الله لأن الصبور لم يأتي على مدة في القرآن ولم يأتي حديث صحيح صريح في هذه التسمية وإنما جاء في الصفة الحديث ده صحيحين عن أبي موسى لا أحد أصل أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون ينجح له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم فجاءت صفة الصبر المثابتة لله عز وجل لكن اسمه الصبور هو في خبر الأسماء اللي هو أقربها إلى الصحة اللي هو إيه خبر من رواية مين؟ من؟ في يريد عن شعيب يجيء لنا اللي هي أقربها إلى الصحة كما قال الحافظ لما في كتاب الدعوات أنت لازم تقرأ لازم تشتغل بالذات في كتاب الدعوات ستجد ذكرا طويلا في الحديث اللي هو ايه بالله المئة ها الا ايه او تسعة وتسعين ايه فتجد الحديث ده الحافظ اكثر فيه من الشرح واكثر فيه من استعراض جميع المسائل الخاصه بهذه القضيه بالذات. هل الطابور ثابت من اسماء الله ولا لا؟ وكثير جدا من الاسماء تم الاختلاف فيه. احنا عارفين لا يجوز ايه ان يشتق اسم لله وانما الاسماء كلها توقيفيه. فالاختلاف في الطابور هل هو ثابت في النقل ولا لا؟ طب الخبر ان اخذت بخبر الاسماء وبعدين طبعا يرجح انه غير ثابت وثانيا وغيره ان اخذت به فاستمر فيه اخر الاسماء ذكرا في هذا الخبر. العظيم ان يتهم الوليد هذا بالاضطراب وبانه مدلس واحتمال ادراج ان يكون الاسماء دي من ادراجه او ادراج بعض الرواه. انا ما بعد مش هنحاسها الان انت بس تقرا عشان يبقى عندك خلفيه حتى اذا جئنا لها فتكون سهله ان شاء الله. لانني الاحظ عندما ندخل في معاني اسماء الناس يكونون ايه في اريحيه ويكونون مسؤولين ويكونون ايه يعني صحيين متاخرين. انما اول ما نتكلم في القواعد يبقى الكل عايز ينام او الكل عايز يتنام ده ما ينفعش. فقواعد احنا نزعلها باذن الله يكون الاسماء دي ثابته ولا لا دي موضوعات طويله واختلافات كثيره جدا. هل هذا الاسم ثابت لله ولا لا؟ فمثلا ابن حجر يثبت الصبور لله عز وجل وتعطى عليه وابن القيم يثبته والشيخ السعدي وغيرهم كثير يثبت هذا الاسم وبعضهم لا يثبته. شيخ ابن عثيمين مثلا لا يثبته اجتهد في احصاء 99 اسم فجاء اتى بواحد وثمانين اسما لله عز وجل في القران وتردد في جنوده على الحفي انه كان به ايه حفي تردد فيه. هو نفسه قال هو مع التردد فيه لان المساله فيها اختلاف والاختلاف ده مقبول جدا لان لله اسماء اكثر من 99 ولا اسماء كان حاصل عن 99 خلاص يبقى فيها باب واحد مش هشتاق انا ولا انت على الفهد. انا بقول ابتدائيات علماء يقول الكتاب السويد ولا لا انما الصفه ثابته لله عز وجل ولا لا؟ صفه ليه؟ ليه الصبر ثابته في هذا الحديث عن الصحيحين. وسنقرا الان كلام ابن القيم في الصبور وفي الصبر. مش يصبر الناس ويصبر عدة الصابرين لا ده موضوع ثاني. في الصبور وفي الصبر مش يصبر الناس ويصبر عدة الصابرين لا ده موضوع ثاني. يتكلم على صبر الله عز وجل وعلى سنة الصبر لله. وبعد ذلك نشوف بقى كيف نادى الله تعالى تعالى باسم العلي الحليم وكيف ندعو باسم الصبور. لكن بداية نعرف الصبور يعني ما معنى الصبور. ده كلام في منتهى الأهمية مثل ابن القيم لما يجي يشرحه. إيه الفرق بين الصبر والنعم؟ بعضهم لم يفرق قال بالترادف. قال بالترادف بين الصفة والنعم. الصفة زي النعم. وأهل البصرة قالوا إيه؟ ذهب الصفة. أهل الكوفة قالوا ذهب النعم. على إن الصفة زي النعم والنعم هو الصفة. وبعدين قال لا. ذهب الصفة ده أعم. إنما النعم ده لأجزاء. نعت اليد. يبقى ده اسمه نعم. نعت العينين. ده نعت وليس صفة. مثلا يعني إنما الصفة إيه عم. وبعدين فرق قال الصفة دي يمكن أي في الأشياء نفس الذنب لكن عام أن النعت لا يكون إلا للإيه؟ للمدح. خلي بالك كل دي يعني اجتهادات. لكن بالنسبة لله عز وجل الله له صفات وله نعوت. صفات الكمال ونعوت الجلال. طب إيه الصفات؟ إيه الفرق بين الصفة والنعت بالنسبة لله عز وجل؟ مثلا لما تقول لله يدان ولا لا؟ والله عيناك دي صفات ولا نعوت؟ لا صفات مش ناس نعوت. هكذا اطلق عليها السلف. صفات تاخد بالك؟ فصفات ثابته لازمه للذات انما في نعوت اللي هي للافعال. ان ربكم الله الذي ايه؟ خلق السماوات والارض بنفسه ايه؟ والايات الايه الذي كل دي نعوت. لأنها بتتكلم عن أفعال ثم نعود. إنما إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. دي صفات. بس. إذا جعل النعود من أفعال. وجعل الصفات بايه؟ هي الصفات اللازمه للذات. الكلام ده كله حياتي كلام كثير جدا زياده على المقدمه التي قدمنا بها لهذه الدروس من ابن القيم. فلا تعجل علي. ما تقول الطرور ثابت او غير ثابت، اجل هذا. اذا كنت على عجله اقرا ما كتبه الحافظ في كتاب الدعوات في هذا الباب. لله 100 جزء الا واحدا. وسترى ان الحافظ نفسه اجتهد في احصاء 29 نصف بطريقته. واجتهد ان يجعلهم من القران. عشان يستخدمها باللي في الخبر، يعني الموجوده في الخبر. وتعب الجهد بحجر بس انت تقرا تقرا بس لان البحث يطول جدا ويحتاج الى عده دروس. ناخذ الان الطابور اللي عايز ينام ممشي ياخد الكلمتين دول ويصحصح بقى ولا ايه؟ لكن دول بكره اللي عايز يشتريه ده. انت عايز الرصائص طبعا اسماء ربنا كلها رصائص، بل هي اعلى رصائص. امال هي المساله ايه؟ يعني مثلا لما تختار شيئا من حلم الله عز وجل، كم معصيه، كم كفر، كم شرك. وليس بيتش ده ربنا السيد عايش فيه. وكلينتون ده والدول الاسلاميه والعربيه، كل الانظمه دي العلمانيه والنفاق والكفر والشتم والذبح بالمسلمين في كل الكره الارضيه. اللهم فوق العرش يسمعوا يا رب سبحانه وتعالى. تسعدهم ليه؟ ممكن جدا يكفر الاسلام ولا مش ممكن؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بدون فرصه ولا لا؟ بدون فرصه. من الذي يعلم هذا الوصف عن الله اكثر منا؟ ممكن هو يقول على من يتوبش حتى. من يعلم هذا الوصف عن الله عز وجل؟ الرسول عليه الصلاه والسلام هو مين بقى اللي قال لابن عليه الصلاه والسلام؟ رسول الملائكة، رسول ملك جبريل، مش حديث صحيح؟ ده شيخ الألباني حفظه الله ورعاه وشفاه. شيخ الألباني يعني عملية جراحية طبعا تم استئصال حوالي 30 سم في الأمعاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيه الشفاء لا يغادر سقما، وأن يحفظه للأمة، وأن يرعاه، وأن يطيل في عمره، وأن يحسن عمله، وأن يصحح خطاه، وأن يصحح للأمة على هداه. الحديث في حديث جبريل يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو رايتني وانا اخذ من حال البحر وادسه في فم فرعون او في فم فرعون مخافه ان تضيق الرحمه. يعني عايز اتصل قبل ايه؟ لان يقول امنت بالذي امنت بالخير. فجبريل خايف من ايه؟ انت عارف ربنا اكثر مننا. انا كنت بتخيل بقى موقف والملائكه بتنتظر اللحظه دي. الملائكه شديده الغيره على جناب الله ولا لا؟ شديده الغيره على جناب الله؟ طيب الملائكه ولا الحجاره؟ مين اشد غيره على جناب الله؟ الملائكه. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. فكيف بالملائكه؟ حط دي في دماغك كويس. الملائكه اشد غيره طبعا. فمن الذي شتم الله وسب الله وحاد الله مين بقى؟ ادعى الالوهيه والربوبيه فرعون. فمين اللي منتظر له بالتحليف له على اللحظه دي؟ الملائكه. فاذا بهم يفاجئون بان فرعون يقول امنت بالفساد. اليوم تبقى فعلا حاله رعب. مخافة ان الله يقبل ايه؟ لانهم منتظرين له تعالى. ده احنا عايزين نبدأ احنا ياما يعني انه شايف كنت عمال يعمل كده وسايبه مش عايز ابن حتة يقدم. لانه لا يتصرف الا ايه؟ لان الله عز وجل لا يتركونه بالقول هم بامره يعملون. ولا يقدر اي ملك انه يتصرف من عنده كده ده رسالات واحد. لكن من جواه هو ايه؟ في حالة غيظ وغل. كيف يترك هذا الكيف يدعي الالوهيه ويدعي الربوبيه ويحاول ان يقتل موسى وان يقتل صحبه؟ فمستنين وينتظرون له الفرصه من يوم ده. فلذلك لو رايتني والنبي عليه الصلاه والسلام وانا اخذ من حال البحر اللي كنت خايف قوي. ليه؟ مخافه ان تذكر الرحمه. عمال يشتت فرعون الطينه والميه عشان كما قلت في الطفل يوم ما يشوفش عشان يشفع فيه ايه؟ ينال لانه ما يضعها غير على جنب الله العظيم. البحار بتستأذن العديد المرفوع مثلا المثل ده احمد تستأذن بها تشبر بني ادم ولا لا؟ ما هو ربنا مش بعيش في وجه بني ادم من بريس ريتش وجماعة الكفار بس شرق الغرب واليهود كل قاعد بس ماشي عشان حليب بس يتم الفرصة. طب عايز كده 50 سنة يتوب بس ده رجل بيهزلونك ما تصبر على البهدلة دي وتتصرف شرعا شوف الأمر الشرعي ولك الأجر عند الله. طب اشتغل عند مين؟ تعدى عند ربنا اشتغل واصدق ربنا هيعطيك الأجر ولا لا؟ طب ربنا سيدل سيدل ايه؟ لكن زمانك انت شريك مع الله في الكون ولا ايه؟ زمانك انت تعبد لله يبتليك بالسراء تشكر يبتليك بالضراء تصبر وتسأل عن أمر الشرع ايه المطلوب منك انت عبد بس. على اخي الملائكة يا اخي لما ربنا تعالى بياخد الامر في السماء بيحصل ايه؟ بيخشع الملائكة مجرد الساعه بس ان ربنا يتكلم بامر السماء حتى اذا فزع عن قلوبها ذهب الفزع اول ما يقول ايه؟ قالوا ماذا قال ربكم عظيم الامر ماذا امر؟ هذا التعلق به قالوا الحق لان الله لا يقول الا به الحق فبيغير من الملائكة لأنهم يعلمون حلم الله عز وجل ويعلمون فرح الله بتوبة السائل ويعلمون صفات الله عز وجل فخايفين أولى إيه لا يقبل توبة فرعون الله تعالى حليم لماذا يمسك السماوات والأرض أن تزول إنه كان حليما غفورا فإن مين معنى الحليم الغفور تعالى نأخذ الصبر كده بعدين نعلق على إيه على القضية دي الفرق بين الحلم والصبر وازاي ربنا يمسك ايه اللي بيخلي ربنا يمسك السماوات الارض حلمه الامساك ده نفسه اسمه ايه؟ صبره خلاص دي مش سهله كده بقت سهله بقت سهله ادي فرق الحلم والصبر اسمع بقى ماذا قال ابن القيم عن الصبر يقول اما الصبر فقد اطلقه عليه اعرف الخلق به واعظمهم تنزيها له بصيغه المبالغه هذا الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر على أجل سمعه من الله عز وجل يدعون وأصحاب الضرب قال ثانية يدعون له ولدا أو له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم حديث رقم 7373 في كتاب التوحيد سابقا العجب أن الحديث في باب إيه؟ مكتب التوحيد ما زاد إيه؟ ما تقراش فتح الباري في كتاب التوحيد ولا في باب ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين من يستطيع ان يستنبط العلاقة بين الآية وبين حديث موسى الأشعري في حد يستطيع لازم تقرأ للعمالقة دي انك تعرف برضه ايضا الله المصدق بس لازم تقرا العمالقه دول قراءه هي ربط بين الايه ان الله قال في سوره الذاريات ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين والحديث لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون ان يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم هذا حاجه عجيبه هو يعافيهم ويرزقهم او ثم يعافيهم ويرزقهم ايه العلاقه بالاثنين سنرى ان شاء الله العلاقه دي بالتفصيل بس نسمع الاول بس الصبور وبالاخر نعلق العلاقه دي وفي اسمائه الحسنى الصبور هذا كلام من القيمة وهو من امثلة المبالغة ابلغ من الصابر والصبار تعرف ايه غافر غفار غفور صابر صبار صبور طبعا صبار ده بصيغة مبالغة ان في ذلك لآيات لكل صبار صبار يعني ايه كثير الصبر انما الصبور جيد الصبر اللي زي ما نقول التعود شكور صبور غفور واخد بالك ودود فدول من الصيغه دي تعود بتبقى ايه؟ بتبقى تدل فيها مبالغه يعني تدل على الجوده والجوده دي من لوازمها ان تكون على الكثره لانه لا يكون جيد المغفره الا ان يكون كثيرا الايه؟ المغفره بس ممكن يكون كثير المغفره ولا يكون جيد المغفره يعني يغفر الذنوب بلغايه 7/10 جنب كمان من 10 لا لا لا لا مش غلط لا مش غفور ولا غفار انا عارف المليار ذنب 7/10 انما الذنب اللي هيوصل ما لا يوصل الى 10/10 ما لا يصل الى الشرك هل يغفره؟ فهو دي كنتش معانا. الغفور الغفار كثير المغفرة، انما الغفور حتى ولو عظم الذنب تخذلك غفور. فإن الصبور ايضا فالمبالغة فالمبالغة فيها اعظم من المبالغة فيه ايه صبار. ابن القيم يثبت هذا اسم لا عذر وهو من امثلة المبالغة، والشيخ السعدي شرحه في قصيدة المبين. فأبلغ من الصبار والصابر، من الصابر والصبار، وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعدده. اولها ان صبر الله عن قدره تامه، ولا لا؟ لماذا انا اصبر؟ اصبر دول يزعر مش قادر يقولوا كده شيطان مجد. انا بخلص مجد شلنا على بخلص طريقتنا. انا قادر نعمل حاجة على الناس ده لو الواحد لا صبرين ليه؟ ده انا صبر غم يعني عبد من المشاكل. لو عندي قوة فنزع المجرمين والدعار وده بس عشان لا نستطيع نفع على شيء. انما الصبر ده صبر الله عز وجل عن قدرة الايه تامة، اي ده اول حاجة. ومنها انه لا يخاف الفوت، اللي عنده الكتاب بتاع ده اللي هو اسمه مال حسن ابن القيم يعني الشيخ المنشور ده في الدين الغوث ده تفصيل. ومنها انه لا يخاف الفوت، والعبد انما يستعجل الخوف، خلي يستعجل الخوف الفوت، يخاف من الفوت. لانك الفلان ده شتمني، فلان ده ايه ضربني، يقول لك الله انا هصبر ليه؟ يقول لك انا اصبر ده هاخد عليا اديله، يقول لك اصبر انا هشوفه فين تاني الحاول، وكان اصبر ده هجيب الشله خلص. يبقى خايف انه ايه؟ يفوت. انا انتقم مش عايز انتقم، عايز يفوت هو الانتقام. واخد بالك؟ فايه اللي بيخليه يرفعها؟ انما ربنا سبحانه وتعالى يخاف الخوف. يبقى الاشد. ومنها انه لا يلحقه بصبره الم ولا حزن ولا نقص بوجه الله. انما انت الواحد صابر وهيتنقص. انما الواحد صابر وعنده ايه؟ يعني يعد على الانام من الغيب ويضحك يضحك كأنه مفيش حاجة، انما هو من جواه ايه يحترق يعني مصدق الم وحزن من ربنا لا سبحانه وتعالى. الم وحزن ليه؟ خلي بالك لا يلحقه نقص، لكن ممكن الاذى. ابن حجر بقى عشان انت عارف عنده اشعرية، بعض الاشعرية والنووي فبيبين في الاذى يؤول، سنقرا عليكم كلامه باذن الله. طيب، وظهور اثر الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسم الحليم. طيب، والفرق بين الصبر والحلم، والقول لا يقول الفرق بين الصبر والحلم ان الصبر ثمرة الحلم وموجبه. يعني ايه اللي بيدفع للصبر؟ الحلم. يبقى صفة الذات هي الحلم، انما الصبر ده صفة فعل، ومين بيدفع عليها؟ الحلم. خلي بالك، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. يعني ان كنت حليما فعند المواطن اللي تتظل الصبر ستجد نفسك صبورا. ايه اللي بيدفعك للصبر؟ اللي هي الحلم. فالحلم في صفات ربنا تعالى اوسع من الصبر. احفظ بقى الكلام ده، بتقول الحلم ولا الصبر؟ الحلم طبعا. ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، شفناه كم موضع؟ 11 موضع. ولم يأتي ولا مرة في القرآن. يأتي انه يحب الصابرين ماشي. انما ان الصبر في القرآن لم يأتي. طب وإن سعى فيه سعة الحليم يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وايضا والله عليم حليم اي في المواريث. وفي اثر ان حملة العرش الاثر ده في التحديث هنا رواه البياقي في شعب الامام رقم 324 بلوى حملة العرش يتجاوبون بصوت حسن رخيم يقول أربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد إيه؟ تدركت وعزاه السيوطي في الدر المنثور ابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي موقوفا على هارون بن رياض وهو ثقة عابد تقول التهذيب 2/11 فالأثر يعني. أما دي كلام طيب فإن المخلوق يحلو عن جهل ويعفو عن عجز. والرب تعالى يحلو مع كمال علمه ويعفو مع كمال قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى إيه؟ إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار. ولهذا كان في دعاء الكرد وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة. فلذلك وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه. إذا الحلم من لوازم الذات. سنعود بدعاء الكرب بعد قليل. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وجذورهم. خلي بالك، يبقى صبر ربنا متعلق بإيه؟ طب لو مفيش عباد مشركين مفيش شرك ولا كفر ولا، يبقى الصبر يبقى بحسب الحكمة كدائما التنزيلات الأسعار. أفعال الله تكون بحسب الحكمة ولا بغير حكمة؟ عمال بطال. وإنما الفعل يكون بحسب الإيه؟ إذا دعا الحكمة يسمع الحكمة. طيب، وأما الصبر سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه حتى إذا لم يبق فيه موضع مستمعة، يعني تلت أو تلم أو بارد أو تلح أي لفظ من الألفاظ التعريفة دي، مفيش فايدة أبدا. ربنا عمل معاه كل شيء إيه؟ شوف، لم يبقى فيه موضع للسامعة ولا يصح على الإمهال والرزق والحلم ولا يريد إلى ربه ويدخل عليه، بل في بعض الناس يقدر له الله البلاء بإيه؟ بمثل جن، مثل جن، وما يجيش حد يعلمه لمين؟ الإخوة. لا الشعر اللي عليك شو بيسترجع عليك ويرجع تاني لانه بيكفر الاول هيقع في ذلك. يجي في القران ربنا قد ان شاء الله عز ان يعالج، يعني انت رايت برهانا لا يناقش. وفين الجن ده؟ عشان فين الجن؟ فيك خلق؟ فين الجن؟ في اي واحد علمان يؤمن بالجن؟ كيف يؤمن بالجن؟ لك حوالين ام جن؟ لك تتخرف بقى. وعلمان كيف؟ طب لما تعرف بقى، لما تعرف بقى ورجبت الجن والشياطين اللي عندك ده، وبعدين بالقران رايت العجب، رايت ده بيتكلم بلغه غير اللغه خالص، ورساله غير اللسان، ومعلومات عجب واسرار وهو مهم ولا يشعر باي شيء. ربنا لم يقع علي ومن وقع على الجنين بشكل ان يكون المعالج خبيرا بهذا، وان الشياطين تطلع على بس. كان عندنا يرى المبتلى هذا كان عليه ان يؤمن ويتوب الى الله ولا لا؟ اذا كان في حاجه اكثر من كده عايز دي كان عايز اجيب له ايه كان؟ وفي جن اهو. وجن ايه؟ يرون. ما يراك هو قبيله من حيث لا ترونه. طب عايز بقى دي ايه كان العلمان القلب بتاعه ده؟ ايه اللي عايز يكون عشان يؤمن يعني؟ ودليل قوي جدا والبلاء النهارده منتشر. ويقول لنا في اللحظه دي كده لما ما تسال زوجته وزوجته يقعد عفاته ويخاف يقول كده ما عنديش اي حاجه يتسبب بيها ولا يطمئن بيها صح؟ انا بذكر الله وده ده حيطه وده بيت ولا اصلا ده علمان. فلما يجيب الايه دي ولا هذا البلاء ده يعتبر ايه؟ ها؟ ها؟ يعتبر المفروض لها ايه كبيره عليه ان يعود الى الله عز وجل وان يرجع. واخد بالك؟ واحد بيقول لي انا بجيب لك اطمئن القلوب والفرق بينها وايه اذا ذكر الله وجلت؟ قالوا هي تطمئن القلوب يا فن ده دليل عظيم جدا. جميل عظيم جدا على الفطرة، على أن الفطرة خلقت هكذا. أما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذا يعود ليس إلى الله وإنما إلى إيه؟ معاصي العباد وسوء أدب العباد. إيش هتعرف مين؟ هكذا قال الشيخ الأستاذ. ما تنساهاش بقى تاني عشان ما تسألنيش عليها تاني. إنها واضحة جدا. تطمئن القلوب بالنسبة لإيه؟ لصفات ربنا عز وجل. تنزل القلوب بالنسبة لإيه؟ للأعمال اللي طلعت منين؟ ولذلك يقول لك إيه؟ أرجو الله وأخاف إيه؟ ذنوبي وأخشى ذنوب ما لقي الله بهما عبد غير شاكر فيهما إلا أكره الله به الجنة. فهمنا الكلام ده؟ جزاك الله خيرا. طيب إحنا هنكون نسمع العلم. حتى اذا لم يبق فيه موضوع للصنيعه ولا يصلح على الانهال والرزق والحلم ولا يريد الى ربه ويدخل عليه لا من باب الاحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم اخذه اخذ عزيز مقتدر بعد غايه الاعذار اليه وبذل النصيحه له ودعائه اليه من كل باب وهذا كله من موجبات صفه حلمه وهي صفه ذاتيه له لا تزول في لحظه الموت الاسجل الذين كانوا فيها لا العلاقه الجراحيه في صفه تخصصي اتصل بي تليفونيا ان هذا الرجل ان الدكتور المعالج استاذ تعريفني فقالت يعني قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله خمس مرات حتى الان واتيت بالناس شهدوا شهدت خمسه من كبار الناس اللي كنت مستقبل ماذا لا تطيع ولا سؤال حاجه امرها الله عز وجل لان الدوله لم تمكن حتى المشاكل هو الله يعلم حاله كل ما يظن بين الكافرين مصيبه بين الكافرين فلماذا لم يعلم ايمانه فمن تبقى تاخذ التحد ويروح انت عارف يتكلم ازاي وانت عشان ما جاي تاخد قلم كده يقول لك خليني اقسم الايمان مثلا يعني ماشي واحد قاعد كان في 40 كام سنه ومطلع للاستاذ وبيموت نطق السهاله حاجه عجيبه واحد ثاني يا اخي الرجل ان الدكتور المعالج استاذ تعرفني فقالت يعني قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله خمس مرات حتى الان واتيت بالناس شهدوا شهدت خمسه من كبار الناس اللي كانوا في المستشفى ماذا لا اطيع ولا اسال حاجه امرها الله عز وجل لان الدوله لن تمكن هذه المشاكل هو الله يعلم حاله كل ما يظن بين الكافرين مكتوب ان الكافرين فلماذا لم يعلم ايمانه فمن تبقى تاخذ التحد ويروح انت عارف السنه ازاي وانت عشان ما جاي تاخد قلم كده يقول لك خليني اقسم الايمان مثلا يعني ماشي واحد قعد كان كورس 40 سنه كورس كام سنه ومطلع للاستاذ وبيموت نطق الشهاده حاجه عجيبه واحد ثاني يا اخي يموت على كل 15 سنه هو الداعش ممكن 15 سنه يقول الشيطان يقول لك طب ربنا ما تدعيش الفرصه ليه؟ اللي جاب 70 سنه بس اكثر وبعدين اسلم مش كان ممكن يسلم؟ يقول يا سلام ده انت علام غيوب بقى اهو من علمه الغيوب؟ في حد يقول ربنا سبحانه وتعالى طب انت ما ادراك ان هذا الولد لو كان كبر لافسد في الارض افسادا لا يتدارك الا بحمد يصيب العباد ومشقه يبقى ايه مستراح منه ولا لا؟ مستراح لا القدر لا ده القدر قتله قبل ايه؟ واخد بالك نفسا ذكيا فقتلوه قبل ان يفعل وان انما ده شوف واحد بلغ اهو خلاص ده بلغ وعلى كل اللي هيتحاسب على هذا ومات هو في البذور يا فسق يا فسق يا كفر يا شرك لما ما خدش فسق كمان 10 سنين العالم في الميت على طول يعني انت اعلم من الله انت يا شيخ واخد بالك ده ربنا اراح العباد منهم لو وجد كان قتل هذا وسفك دم هذا واعتدى على امرأتك حتى ان كان انت اللي ايه صعبان عليك فالناس ما خافوش يقول ما تتدخلش بايه؟ قال انت حالك انت عبد وعبد ما تعرفش حاجه. عايز على طول كده تجاهد رب العالمين كان ابراهيم يجادلنا في قوم لوط ليه؟ ثم ابراهيم قال ايه؟ حليم اواه مريد يبقى عشان كده ابراهيم حلم ودفع الى كذا فالله لم يقعد عليه بهذا لكنه قال له ايه؟ يا ابراهيم اعرض عن هذا ما قد جاء من ربك المساله خلاص انتهت. هو ربك هو الحليم ما الحلم عندك الا شيء من اثار حلم الله عز وجل لان اهل باب الحلم منين مش الحلم اللي في قلب المخلوق اللي هو ايه طيب هذا المخلوق من الذي خلقه الله عز وجل انا وصلنا الى ايه وهي ثمر ذاتيه لا ذاته واما الثمر فاذا زال متعلقه كان كسائر الافعال إذ توجد بوجود الحكمة وتزول بزوالها فتأملوا فيما فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره وقل من تنبه له ونبه عليه وأشكل على كثير منهم هذا الاسم وقالوا لم يأتي بالقرآن يصبر يعني القرآن ده بيتكلم على إثبات هذا الاسم لله فأعرضوا عن الاشتغال به فصحا ثم اشتغلوا بالكلام في صدر العبد واقسامه ولو انهم اعطوا هذا الاسم حقه لله هو ايه؟ صبور لعلموا ان الرب تعالى احق به من جميع الخلق كما هو احق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر اسمائه الحسنى من المخلوقين، وان التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم وعينه وعينهم وسمعه واسمائهم وكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فبلا وقل من تنبه له ونبه عليه الفرق يعني. واشكل على كثير منهم هذا الاسم وقالوا لم ياتي بالقران، فاعرضوا عن الاشتغال به صفحا ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد واخيانه، ولو انهم اعطوا هذا الاسم حقه لعلموا ان رب تعالى احق به من جميع الخلق، كان هو احق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر اسماء الحسنى من المخلوقين، وان التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياه علمه وعلمهم وسمعه واسماعهم وكذا سائر الصفات. ولما علم ذلك اعرف خلقه به عليه الصلاه والسلام، قال لا احد اصبر على اجل تناول الله الحديث. فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره. طب يقام يقول لك ازاي ما تسميوش الصبور؟ ما هو الاختلاف هنا والمعارضة هنا ايه؟ فين الأسماء توقيفية؟ طيب مع أن صبر مع أنه صبر مع كمال علم سبحانه وتعالى وقدرة وعظمة وعزة، فهو صبر من أعظم مصبور عليه. ايه المصبور عليه؟ كفر الشرك والإجرام. اسمع بقى يا رب ابن القيم، فإن مقابلة أعظم العظماء سبحانه وتعالى وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسان وفوق كل إحسان يقابل ده كله بغاية القبح وأعظم الفجور وأبعش الفواحش ونزته إلى كل ما يليق به والقطع في كماله وأجمله وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله عليه السلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائهم وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه أكبر منه ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. واضح الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ كيف ان ربنا يصبر على كل هذا الكفر اللي صعد من الارض الى السماء وكل الشرك له وكل العدوان على اولياء الله وضرب الدعاة في سبيل الله؟ تشاهد الكره الارضيه كلها وجهها مضر وقبيح، الارض ما اتدمرتش لسه الى السماوات ولا حصل قيام. سبحان الله العظيم. وربنا تعالى يسمع ايه؟ ويرى عن كل الم. انت عارف يعني ما اعظم حرمتك الكعبة وحرمة المؤمن عند الله اعظم منك. هكذا قلت ابن عمر رضي الله عنهما، الكعبة دي حرمتها عظيمة وحرمة دم المؤمن اعظم من حرمة الكعبة عند الله عز وجل. تصور شو مثال ايه؟ شاهدت المؤمن النهارده في كل مكان في الارض يؤمن بالضرر او بالحال او بالسجن او بالذهب او بالشر او بالمنع من الرزق او من الوظائف او من الفرص، فلا حول ولا قوه الا بالله. ومع ذلك عشان تتصور شيئا من صبر الله عز وجل، وان العبد بحسب مصيره من معيه الله له يكون صبره غفر وما صبرك الا بالله. واذا كان الله معه امكن ان ياتي من الصبر بما لا ياتي به غيره. قال ابو علي فاز الصابرون بعز الدارين لانهم نالوا من الله معيته. قال تعالى ان الله مع الصابرين، وهنا سر البديع، وهو ان من تعلق بصفه من صفات الرب تعالى ادخلته تلك الصفه عليه واوصلته اليه. ازاي؟ واحد كريم، من الكريم اصلا؟ ربنا. انت هتتعلق بهذه الصفه وستجعل من نفسك رجلا كريما، كرمك هذا سيدخلك على الله عز وجل وسيقربك من الله عز وجل. واحد كان عنده احمد الناس بكل ذي قربى ومسلم، تعلق بهذه الصفه من صفات الله عز وجل يدخلك على الله عز وجل. فهمنا؟ وهكذا الواحد يقول للناس قول معروف ومغفره خير منك ولقد نجاها. ورب تعالى هو الصبور، بل لا احد اصبر على ادم في العهد. وقد قيل ان الله سبحانه اوحى الى داود، العباره اللي جايه دي غير سديده، من الذي قال انها غير سديده؟ هو ابن القيم نفسه. بس كده كلام كان في عبده الصابرين، انما الكلام اللي قلنا غير سديده فين؟ في القواعد التي قدمتها لكم هنا. مش في حاجة اسمها التخلف بأخلاق الله، في حاجة اسمها التشبه بالإله قدر التقوى، عجبت الفلاسفة والعياذ بالله، وفي حاجة اسمها ايه؟ عبادة الله بهذا الاسم، وفي حاجة اسمها دعاء الله بهذا الاسم. العبارة الصليبة هي ايه؟ أمر في القرآن، الكلام اللي شرحناه في المقدمة، ابن القيم هنا بيقول وقد خيف إن الله سبحانه أوحى إلى داود تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. يمكن المعنى قد يكون المعنى يعني ماشي، إنما العبارة ليست هي تماما. قد تخلق بأخلاق الله ده ورا صورة حديثة كل موضوع، مثلا العقيدة الصحيحة حديثة ده الكلام ده. لكن هي في عرفت القرآن وإلا الأساس الحسنى الأولى. ورب تعالى يحب أسماءه وصفاته ولا لا؟ ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب، أهل العدل كريم يحب، أهل الكرم عليم يحب، أهل العلم يكرم أو يكرم، صح الاثنين يحب، أهل قوي والمؤمن القوي يحب إليه يقول الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب إيه؟ الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته، ومش المتخلقين بإيه؟ بأخلاق، لا، المتصفين بإيه؟ بآثار صفاته، فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، وده جزء من حديث رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الاولياء رقم 1 والحليه 8-19، وقال غريب من حديث انس بعد من تحقيق الحديث ان الحديث صحيح كنت سمعه الذي يسخر قال يغنيه، وده مهم جدا الكلام ده، وسنرجع له عند اسمه تعالى الودود، ولسه ما زلنا في اسمه تعالى ايه؟ الصبور، الاوسع منه اسمه تعالى الحليم، ايوه كده خلاص صحيح. ومن اقسام الصبر حكمه على الصبر يا شباب الخير، لان النقل ده افضل من كتاب عده الصابرين. ومن اقسام الصبر الصبر مع الله، وجعلوه اعلى انواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقه الصبر مع الله لما امكنه ان يفسره بغير انواع الثلاثه التي ذكرت، هي انواع الثلاثه التي ذكرت، لو الصبر ايه؟ على الطاعة بس، صبر ايه؟ عن المعصية، الصبر على البلاء بس. في كلام بتصور صبر مع الله، صبر في الله، صبر كل ما هيرجع. شوف اسهل حاجة في رسم الكلام هو فعلا جد، صبر على الايه؟ على صلاة الفجر، صبر على انفاق المال، صبر على الرحمة، صبر على تحمل اذى الناس، صبر على المسرور، هو ده صبر على الطاعة، وصبر على الايه؟ عن النظر النساء المعصية، وعن أكل ماء الحرام، وعن الخطة على خطة أخيه، فهكذا صبر عن المعصية، وصبر على إيه؟ البلاء، هو ده الصبر، ده المعصية. مفيش دعم عن الناس الوقت، لأن الصبر هو كتاب كامل من القلب، ويبدأ الصابرين، الناس ياخذ ما يتعلق باسمه تعالى إيه؟ الصبور، واعلم أن حقيقة الصبر مع الله، يشرح خذ الصبر مع الله، والصبر في الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. شوف هو ابن القيم بأحاديث عملها هذا الكلام، شوف ابن القيم العملاقة وأخذ حد عجيب أول الناس دي والله، زي ما تقول حنفية معمولة على ثلاجة والماء فيها ماء معدني، ماء محترم، ما فيهوش إيه شرار ولا حاجات من دي، ولا تراسيل زينا كده، ماء نظيفة عذبة 100%. ابن القيم ده من العلماء دي كانوا كده، هو عيب مش في القلم بس يكتب، مش رياضة متعثرة، أرجو نكتب صفحة صح عايز 100 سنة، هو يتعب كده عشان يكتب كده، كده نكتب الكلام ده إيه؟ أنت شايف إيه بتكتب بالسرعة، ومع ذلك شوف الكتب، هو ربنا سبحانه وتعالى مش ابن القيم، هو ربنا بس عليه. هو الصبر على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. شوف كلام القيد بالقصيدة النبوية دي هتشيب الواحد في النهاية. الأبيات اللي جاءت في الوجود وهو يريد يحبهم ويحبه احبابه والحب للمال، وهو الذي جعل المحبه في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الاحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، بل يحبهم ويحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. هذا يعني شوف الكلام، يصير اعتمادك بالكلام ده تخلص، مش محتاجين حاجه ثانيه. تمشي بالخصوبه النوبيه دي لحظه، بس انت هتفهمها بالسهل كده. هو كان فاهمها، فكان بيطلع المعنى على لسانه. اصل ما كانش في زيت حار ايام ابن القيم خالص، فلسه ايامنا اللي عندنا تاني. وقد شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الابيات بقريه من اسمه الحسنى الصبور، وهي مبالغه من صابر، ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره. ده كلام ابن الشيخ، اول ما دخل الكلام واحد ليس ابن القيم اشهر على سنه كلام مش ابن القيم، وكلام حالم جميل السعدي وراجل عظيم جدا زي ما اعرف انه مش هو. كلام واحد يعني حاجه كده مش عارف حتى لا استطيع اقول الفرق ايه، انما يبان على طول ان ابن تيميه لما تكره الاحلال هذا ابن تيميه يهم اعطاه فيها كلامه. بيبقى فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره، لابد للجزع، هو في حق الله تعالى معناه حلمه على اعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه من شتمه وتكذيبه وتكذيب رسله ومعاناتهم ومعاناتهم لاياته ومحاربتهم لدينه وشرعه، وهو لا يزال يتابع عليه نعمه ويدل عليه اخلاف رزقه. وصبره تعالى اكمل صبر لانه عن كمال قدره وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمه واحسان. وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ورد به الحديث صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحديث، وما ثبت ايضا في صحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي كذب ابن ادم ولم يقل له ذلك، وشطري ابن ادم ولم يقل له ذلك، فاما تبديله اياه فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، واما شكوه اياه فقوله ان لي ولدا وانا الواحد احد الفرد الصمد اي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والحديث طبعا رواه البخاري رقم 4984 في التفسير يعني ده سوره قل هو الله احد. والنسائي ايضا رواه نسيخ رواه البخاري، ومن اجل انه سبحانه صبور ويحب الصابرين من عباده ويعينهم في كل امورهم وسيوفيهم اجرهم بغير حساب. خلي بالك انت عارف من تعليق ابن القيم على سوره تعالى الايه؟ الصبور. خلي بالك انا عايزك تنسى معايا، يعني انا متاكد الاخ اللي بيسال السؤال مش كلهم لما يجي لكم صعصعين طلبة علم اساس، انما اللي بيسال السؤال دول بيسقط مني فبيضيع عليه معلومات. خليك معايا مش حاجات كده، خليك معايا يعني بعد ما الاسئله الان، بس انت حصل ما يرفع على اذنيك، لان الان ستجد كلاما رائعا. واخد بالك كلام العارف ابدا بيقول. طب الاول بس ننتهي من كلام ابن القيم الذي وجدته في تفسير سورة صافر في كتاب بداع التفسير، هو ايضا نقلا عن روبرتسون كلام عجيب يقول ايه: واذا اردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق، خلي بالك والفرق بينهما، فتأمل قوله تعالى ان الله يمسك السماء والارض ان ايه تزول، وقال اتخذ الرحمن ولد الايات وان كان مكرهم يتوزن من الجبال. اذا الصراع بس عشان نقول الاشياء وعلم كلمه، فخلي بالك شوف تعليق ابن القيم، فاخبر سبحانه ان حلمه ومقدرته يمنعان زوال السماوات والارض. خلي بالك فبالحلم امسكهما وامساكهما ان تزولا هو الصبر. فبحلمه صبر عن معاجله اعدائه. وفي الآية إشعار هي إن الله سبحانه وتعالى أن تزوله، والثانية الآية سورة مريم بأن السماوات والأرض تهز وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكهما بحلمه ومغفرته وذلك حبس عقوبته عنهم، وهو حقيقة صبره سبحانه. فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والامساك نفسه هو ايه؟ هو الصبر، هو حبس العقوبه. ففرق بين حبس العقوبه وبين ما صدر عنها حبسها فتامله. الكلام القيم تنفرق بين الصبر والايه؟ والحليم. لما ذكرنا الدرس الماضي في اول الدرس قلنا الحليم عشان يسلمك من الايه؟ الحلم الى الايه؟ هي المغفرة ولا لا؟ يقول الرحمة وهي العفو. يا عالم دي لك الفرصة. انما الصدور هو يعلم انك مش حسوب عز وجل. ما يدخلك من قبل خلاص. وعرف من الفرصة مش ايه؟ وعشان كده ذكر ذلك النعمة ابن القيم في ايه؟ الذي قرأته عليكم. ذكر ظلم العيد يعملوا كذا كذا كذا الغد كذا ما هذا ما فيش هذا القديم خلاص في الحالة دي يأتي مبشور عز وجل. شفت الصبر ده؟ هو يعلم ان لن ينفع معهم ولن لن يسوق ولن ولن. شفت الفرق ايه؟ فلما يأتون تقوم منه. خلي بالك الرد عايز ايه؟ اهو في المسند ما من يوم الا والبحر يستأذنه يستأذن ربه ان يغرق بني ادم وكذلك ايه؟ مرور الجبال وتفطر الايه؟ السماوات. فانما ياتي به الكفار ومشاكل الفجار في مقابله العظمه الجايه الكرام يقتضي ذلك. ربنا تعالى ايه ده؟ كان محمود بعد هذا الشهر. لان الكلام عدد قوي وزي ما قلت لك كان جعل اسبابا يؤتى بها عز وجل وجعل اسبابا لان الكفر بايه؟ بقدر الله. وشرك المشركين بقدر الله وكفر الكافرين بقدر الله اجرام المجرمين بقدر الله ما شاء الله كان ولا يشاء. ربنا يجعل اسباب ثانيه تغيب الاسباب دي. فهنا بقى ايه اثر الرحمه واثر في الغابه. ايه الاسباب دي؟ المؤمنون يجعل هداه في قلبك كنت تصلي وتعافى ربنا يمهل ويدي الفرصة ويدي لك الفرصة تصبر ويثبتك ويعطيك الأجر. شفت بقى الكلام؟ ومين عايش الصلاة؟ في غاية الأحد لما يشوفك في وجنته وكسرت رباعيته وجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم وبعدين ملائكة واقفين ينزلوا ومين عايش الصلاة؟ يذكرون إن كان حصل زمان وتجعل فيها ما يصير بقى يصيب الدماء ونحن نتابع عند المقدسة قال ايه؟ فكر بس دي كده شوية. انت بتفكر في الألم والشتائم والكفر وبتاع فكر في محمد بن عبد الله السلام عبد الله فيغلب جميع اللي يدفعه بآثار الرحمة وكل الغابش ده لحظة ملء السلام يكون أيضا بحكمة خلق الله لبني آدم لما هيطلع منهم مين؟ ملء السلام غير من الأنبياء المؤمنين فدي أسباب للرحمة يدفع بها الله أسباب الإيه؟ الغلب يوضح ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. الكفار والمشركين والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرحا فجعل أكمل فرحا وأتمه فقابل تلك استقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه فدفعت تلك الأسباب وقاومتها إذا طبعا برحمة الله عز وجل وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين من صفتين صفة الرضا من صفة الصفق ومن صفة المعافاة من المعتقدة ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها وأعوذ بك منك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني المراد هنا التعليق هذا التعليق القوي جدا للمسلم لماذا أمسك الله السماوات والأرض أن تزولا؟ لأنه قدر أسبابا إذا كان في أسباب توجد زوال السماء والأرض فهناك أسباب توجد ثبات السماء والأرض وثبوت السماء والأرض على ما هي عليه. بالرحمة لما تزلق الإيه؟ الغضب عشان تقابل بين الأمرين. تعال بقى للتبويب هذا الحديث في صحيح البخاري تبويب الحديث اللي هو لا أحد قصر على الحل أي موت الترجمة فيها إيه؟ عنوان الباب لها الترجمة عبارة عن إيه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نريد أن نعرف ما وجه المناسبة الغلب كما نحاول دائما أن نعرف وجه المناسبة بين الاسمين أو أكثر في ختام الآية وبين معاني الآية وأيضا هنا نريد أن نعرف المناسبة بين الترجمة أو عنوان الباب اللي هي الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبين الحديث لا احد اصبر على هذا الدين سمعه من الله وفيه الصبر. فالبلد يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. ايه بقى وجه الارتباط بين الايه وبين الحديث؟ هذا الكلام الذي ذكره الحافظ تتصور انت مفروض انت تفكر يعني ايه وجه المنزل من الايه وبين الحديث؟ يعني الباب ترجمه ان الله رزقه بقوه المتين. الحديث حديث ابي موسى الاشعري لا احد اكثر من اذن سمعه من الله. ايه وجه المناسبه بين الاثنين؟ طب اسمع بقى ايه؟ خلي بقى طب اسمع بس الذي قراه الاول ذكره الحافظ في الفتح يقول اصبر اسعى التنظيم من الصبر من اسماء الحسنى سبحانه وتعالى الصبور. يبقى الحافظ ذكر ان من اسمائه ايه؟ الصبور. ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعصيدة وهو قريب من معنى الحليم. ده كلام الحافظ انما ابن القيم طبعا اعلى تفسيرا في هذا الباب. وهو قريب من معنى الحليم والحليم ابلغ بالسلامة من العقوبة. والمراد بالاذى اذى رسله. اها خلي بالك ده تأويل بقى ده تأويل ولا لا الشخص ده انت لو قرأتها يعني تنتبه ولا لا؟ انت لو قرأت دي تعدى عليك ولا تنتبه ولا لا؟ ما هتعدى عليك. الحافظ يقول المراد بالاذى اذى ايه؟ رسله. الايه تقول ان الذين يؤذون الله ورسوله. وان الحديث لا احد اصبر على اذى سمعه من مين؟ من احد اشد. ده في اذى هنا ولا لا؟ ازاي ده مؤوله؟ خلي بالك وده طبعا المذهب احنا لا ناخذ به. والمراد بالاذى اذى رسله وصالح عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص. وهو سبحانه وتعالى منزل عن كل نقص. يعني ما أراد الحافظ ابن حجر إلا أن ينزه الله عز وجل حتى لا تتهمه بشيء. فهذا العملاق من عمالقة المسلمين ما أراد إلا أن ينزه الله لكنه أقصى في هذا التأويل. لما تقرأ تفسير السعدي للآية في سورة الأحزاب 58 إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني هم الله في الدنيا والآخرة فلما عزاهم مين مش كده وعزا عزاهم الآية 58 سورة الأحزاب. تقرأ التفسير أن الآية يقع الله عز وجل وما في ذلك من نقص. إذا قلنا أن نعم ذات الله عز وجل لكن هل إذا تؤلمنا كما نتألم؟ فقد ذلك هل أذى كما نتأذى نحن ولكن كما أثبتها الله عز وجل فلماذا نؤولها؟ فقد ذلك فهي بنزع عن كل نقص. ولا يؤخر النقمة قهرا بل تفضلا. وتكذيب الرسل في نفي الساحلة والولد يعني الرسل ينفون الساحلة والولد عن الله. لما تيجي تكذب الرسول هو أذى للرسول بل هو أذى لمن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس ثلاث عام. والحديث برضه ايه؟ كذب المؤاذى ولم يكن له ده وشتمني ولا لا؟ فابن حجر بيقول يعني فأضيف الأذى لله تعالى. الحمد لله جزاك الله خيرا. الحمد لله جزاك الله خيرا. فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم على الرسل يعني تقبلك وللتعظيم لمقالتهم. ومن قوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله يعني عندي فسر ايه بنفس التفسير اللي زاد عليه كده. انا لو قرات تفسير ابن كثير او تفسير السعدي كل تفاسير ليا على مذهب السلف كتب حضرتك ماذا اردنا اليه فان معناه يؤذون اولياء الله. والايه بتقول يؤذون الله ما هو الاول ده في تاريخ الايه؟ مذهب الاشعري. يؤذون اولياء الله واولياء رسوله فاقيم المضاف مكان المضاف اليه. طيب مطابقة الآية للحديث شوف يقول إيه بقى؟ أصبر كلمة أصبر في الحديث إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم. فلاك بخلاف إيه؟ يعني هنا هم يصبر سبحانه وتعالى ويقدر أن ينتقم منهم. يبقى دي إشارة إلى إيه؟ إنه صبر ويقدر أن ينتقم منهم. يبقى إشارة إلى إيه؟ عشان بيقول لك لا او عايز اشاره مين او شرط البخاري. والسؤال ده يقول لك الإمام البخاري لما بوب هذا الباب بالعنوان إن الله هو رزقه بالقوة المتين. ده السؤال. والحديث في الترجمة تحت الترجمة لا أحد أثر على أدنى عن الله. كلمة أثر وكلمة يعافيهم ويرزقهم. لو قلت إن الله هو الرزاق خلاص واضحة وهو يعافيهم وإيه؟ ويرزقهم وهذا ارتباطه. إنما الصبر بقى. طب القوة المتين ما علاقتها بالحديث؟ فنقرأ بس هنا اللي قالوا عني نشوف. بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان للمسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعا. فساد ذلك أن فوق الفوز يحمله على المسارعة للمكافأة بالعقوبة. اسمع لها التعليق. اسمع التعليق الرسول. المتين يعني الأول. المتين. متين الأسماء الله عز وجل. طيب احنا لسه لما ناخد الاسماء المتين. الاسماء الله. المتين هو الاسماء الله. بعضهم ذكر انه صفة للقوة. رغم ذلك شهد عز من جاءه موعظة مش من جاءته موعظة. فقال اعتبر ذات الزوء قوة المتينة. فقال يجوز هذا في اللغة بقوة المتين. ولكن الارجح هو الحق ان شاء الله ذو قوة المتين. المتين وصف لله عز وجل. فالمتين من اسماء الله خلطها. فقبلت معناه ايه؟ الميم والتاء والنون عند ابن فارس تدل على اصل واحد. صحيح. هذا الاصل الثلاثة في الشيء مع انسداد له وصول. يبقى المكانة والميم والتاء والنون بتدل على صلابة الشيء مع امتداد وايه؟ وطول. يعني شيء منفرد ومع ذلك قوي جدا. يقول لك ايه؟ ركبوا على متن الطائرة. او على متن السفينة. او على متن السيارة. او على متن الدابة. المتن يعني ايه؟ صلابة. اقوى شيء في الدابة هو ايه؟ متنها كما في الحديث المتن هو الله. ده اقوى شيء. فبين المساحة يقول لك متن الطائرة صلابة ومساحة تجري للاستعمال يبقى كلمة الأحرف الثلاثة الميم والتاء والنون تدل على هذا الأصل الصحيح اللي هو الصلابة في الشيء مع امتداد الوصول. طيب انت عارف ان معاصي العباد لا تحصى ولا تعد وان كفر العباد بلا حدود وان شرك العباد بلا حدود وان شتم العباد لله بلا ايه؟ بلا حدود وان الاذى الذي يخرج من العباد لله بلا حدود. واضح الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ طيب في مقابلة ذلك هنا عشان تتصور لو ان الله عز وجل استخف حاشا لله ان يحدث هذا استخفوا الكفر هؤلاء الكفار او شرك هؤلاء المشركين او اجرام هؤلاء المجرمين لان الله استخفه ذلك كان ممكن عمل ايه؟ ما بقاش بقى ان يوم الزفت كان ميقات وليلة كلمة سبقت من ربك يقول ايه ما كانش هذا الكلام ده؟ الله متين عز وجل ذو القوة المتين مهما صعد اليه من اذى فلا يستفز ابدا عز وجل. شفت المتين ايه؟ اذا انت جئت كده الى المتين الى متن الدابة. كنا زمان مثلا في البلد واحد يركب على الحمارة كلب ومين كمان اثنين يركب على متن الحمارة وتيجي بقى الحمارة ايه؟ تتعب وتتألم ويبقى ايه مثبت تبقى عايزة تنزل مشاكل يريد واحد تاني يدين كمان يزود المتن هيتكسر خلاص المتن خلاص هيضيع ايه المتن الرجال هيتكسر احنا عايزين متن يتحمل مش هقول لك متن الطائره تتحمل املاها ولله المتن الاعلى فمهما حدث وصعد الى الله عز وجل خلي بالك من شرك الناس وإباية من الناس ومن كفر من الناس ومن شتم من الناس فلا يزال يرزقهم ويعافيهم. شوف البخاري وعظمة وعملاقة البخاري ازاي دور بالكلام ده ازاي جاب الحديث ده ولا حديث العنوان كان ممكن انت تستنبط العنوان ده ولا اي واحد من الواحد يستوعب عليه زي العملاق البخاري ده هو ده مش قران ده او ايات ده الحديث عايزين له عنوان يوم ياتي بالعنوان ان الله هو الرزاق بالقوة المتين تقول ايه العلاقة؟ ايه العلاقة دي؟ ايه العلاقة الاثنين؟ طب اصبر واخد بالك ما هو الرزاق ودي امتنع عن الرزق وهو مع القوة ذو القوة يستطيع ويقدر ان يسقطهم بعذاب سبحانه وتعالى لو ذو القوة شوف معناه يصبر ولكنه ذو ايه؟ ذو قوة. ومع ذلك المتين كله ما تعليما ولم يتغير عز وجل ولا يزال حلمه ايه قائما ولا يستفز ولا يربك الدنيا ولا خلص ولا ينتقم ولا يسأل انما لا متين عز وجل ما ابدا حلمه لا يجوز ولا يهزم امام افعال العباد بل قدر اسبابا تدفع هذه الاسباب كما راينا من كلام الخير. شفتم مساله الترجمه او عنوان الباب او الحديث الذي تحته ففي علاقه الصبر ايه والقوه والمتين والرزاق وهو عافيهم ويرزقهم رزق ومعافاه وعطاءات واكرامات كثيره جدا البشر مع انهم فعلوا كذا وكذا وكذا. ليه؟ ايام هو الرزاق فلذلك ثم هو ذو القوة يصبر ليه؟ يصبر مع القوة هو أصبر بس مع القوة إنما صبرنا إحنا مع إيه؟ مع العجز والضعف. فما مهما صعد من تفاهات الناس وبدائات الناس وأذى الناس وكفر الناس وجحود الناس مع الله مهما حدث فهو تعالى المتين حتى وجل. شفت المعنى إيه؟ المعنى ده يعني أنا وجدته من التدبر ومن خلال معاني اللغوية، أما الشراح فلم أجد هذا المعنى بعد، فإحنا ما دخلناش في المتين، ما قلنا بس المعنى المتعلق بسرعة بين الحديث وبين إيه؟ وبين الترجمة أو أبواب الباب اللي هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلى هذا الحد نتوقف وقد بينا الحليم عز وجل، وللأسف نسيت أن أعلق على الإيه؟ على الدعاء المكروه. دعاء المكروه واخد بالك دعاء المكروه دعاء طبعا دعاء المكروه فيه العظيم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض يا رب العرش العظيم ابن عباس وهي ثانيه كلها في البخاري تحت كتاب الدعوات تحت باب دعاء المكروه الثانيه الرواية الثانية لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وحديث علي حيذكر بها الحليم الكريم ايضا النسائي روى عدة روايات الى قراءة الحافظ الشرح. انا بس عايزك تتدبر انت ما مناسبة ذكر الحليم هنا واخد بالك العظيم الايه الحليم والعظيم قبل الحليم. طب ما مناسبة ذكر الحليم هنا؟ انت مكروه وتطرع الى الله ان يفك كربك فكيف تتوسل الى الله عز وجل؟ يا رب فك كربي ام بالثناء على الله؟ دي قضيه لوحدها عايزه كلام. ولو اردت ان تقرا فاقرا دعوه ذي النون في المجلد العاشر مجموع فتاوي الشيخ الاسلام. دعوه ذي النون في شرح حتى يسال حوالي 120 صفحه رساله عظيمه جدا بيشرح فيها ايه؟ ماذا في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت. فبيشرح بقى ايه؟ فذكر بقى ايه؟ دع الحليم العظيم الحليم بمناسبة الحليم في ايه يعني كأنك تقول يا رب هذا البلاء يناسبني لأني سيء الأدب ولأني عبدك المذنب ولأني ولكنك الحليم لا تعجل علي بالعقوبة لا تعجلني بالعقوبة فأنت الحليم. فالشدة اللي أنا فيها دي من أعمالكم ما أصاب مصيبة في الأرض لم يأتي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرح فما أصاب مصيبة إلا إيه؟ بإذن الله أمرهم الله يا رب قلبي وما أصاب مصيبة أصابكم من مصيبة الذين كسرت أيديكم ما أفعل كثير يبقى أنا أقول يا رب هذا الكرب أنا أستحقه ولكنك حليم اديني الفرصة أستغفر زيادة. أنت ممكن تفعل الذنب والله يحلم عليك 40 سنة ولكنك لا تستغفر الاستغفار الذي يدفع هذه العقوبة. ادالك فرصة 40 سنة ومع ذلك ما زالش. فلما جه الابتلاء تقول انت بقى ولما جه البلاء والكرب ماذا تقول؟ الحديث وتقول الحليم. يبقى الحليم ورد في الحديث ليه بهذا الاعتبار والله تعالى اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ان شاء الله بس من القادم مؤجل عشان الامتحانات بس يبقى باذن الله بعد شهر من الان وهيبقى الدرس من الساعه 7 ولا ايه؟ مش عارف والله بقى على حسب اداره المجد فرض والكلام ده يبقى هيغلب في الجمعه اللي قبلها يعني ان شاء الله. برضه لغايه حضرتك بس لا عشان امتحانات بس. خلي بالك هو الدرس مش هنقطع ولا حاجه ان شاء الله، ولكن انا بتكلم بالخطب. انت عارف بتكلم ازاي بالخطب؟ امريكا بتعمل ايه؟ والالفيه وحدود كم شهر هيعملوا فينا ايه؟ والترتيبات عايزين يخلصوا عن الضربه القاضيه. طب هيعملوا فينا ايه؟ الكلام ده مهم جدا ان انت تبقى عارف. فلا يزال في الجمعه ان شاء الله بدات الربوع الماضيه، ودي يعني مكان لازم تفهم الناس. دي تحتاج الى صراعات بحيث لا اعطي اي درس ولا اقابل اي احد الا في الصلوات. عشان في كتب كثيره من اللهم المستعان يعني حتى جايه في السبت. لا ده سبحان الله كله اعتذر عنه غدا. هيبقى الاسبوع المقبل ان شاء الله غدا يعتذر سبحان الله وصول عند السيد.